تشغل بالي وتفضل خالي وتسيبني وحدي في ليالي اسهر وافكر فيك واندم عليك واكاريك اسهر وافكر فيك واندم عليك واكاريك قلبك لا شاف قلبي ولا حس بيا شاف